كل شخص يعطونه زكاة الفطر وفدية الكفارة نقدا، وهو يعتقد أنها لا تصح إلا طعاما، هل يأخذها أم يردها؟ أحسن الله إليكم وبارك فيكم. بل يردها أو يقبلها على أنها زكاة لا زكاة فطر، لأن زكاة الفطر لا تخرج مالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين جنسها، فيخبرهم بأنه يقبلها على أنها صدقة، وليس عليه إثم، الإثم على من تعمد ذلك، إلا إذا كانوا يعطونه وكيلا عنهم فهذا أمر آخر. إذا كان كوكيل ثم هو يشتري طعاما ويخرجه نيابة عنهم فهذه وكالة، أما إذا كان لنفسه فيخبرهم بأن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والأحسن إن أغناه الله من غيرها لا يقبلها حتى لا يشاركهم في مخالفة السنة، والله أعلم.